الحمد لله ذي العز المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر الأكيد. كنا قد ذكرنا لكم مستمعين الكرام في الحلقة السابقة من برنامجكم الطيب السيرة النبوية العطرة بعض أسماء السابقين الأولين دخولا في دين الله واستجابة لدعوة رسول الله كامل النور الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم. وحلقتنا هذه سنتناول فيها ذكر إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الأحداث المهمة، فكونوا معنا سمعا وإنصاتا تستفيدوا بإذن الله. قال ابن مسعود: كنت في غنم لآل عقبة بن أبي معيط، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك لبن؟ قلت: نعم، لكنني مؤتمن عليها، أي أمين. قال: فهل عندك شاة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيته بشاة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضرع بيده الشريفة وهو يدعو، وما كان لها ضرع، فإذا ضرع حافل مملوء لبنا. فأتيت النبي عليه السلام بصخرة منقعرة، فاحتلب الشاة فسقى أبا بكر، ثم سقاني، ثم شرب، ثم قال للضرع: أقلص، فرجع كما كان. فكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: فلما رأيت هذا قلت: يا رسول الله علمني. فمسح رأسي وقال: بارك الله فيك، فإنك غلام معلم. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ودخل في الدين جماعة قليلة خافوا من المشركين، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم للصحب ليتجمعوا فيها مستخفين، أي خفية عن قومهم. وقيل كانوا يخرجون وقت الصلاة تترى، أي يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين، خوفا من كفار مكة إلى الشعاب لأجل الصلاة فيها سرا لئلا يشعروا بهم. واستمروا على ذلك حتى تكاملوا 40 نفسا آخرهم عمر رضي الله عنه، ومضت عليهم وهم بها 3 من السنين. ثم أظهر الرحمن سبحانه الدين فصدع بالدعوة، أي أظهرها. قال ربنا عز وجل: فاصدع بما تؤمر. فبادر بجد وعزم وما ونى، أي ما ضعف ولا تراخى عما أمر به، فدعا الناس كافة إلى الإسلام وصدع بالدعوة كما أمر به، وأنذر العشائر بأجمعهم حين نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصنع طعاما وجمع بني عبد المطلب حتى أنذرهم، ومن حينئذ اشتد الأمر بينه وبين أهله، فمنهم من اتبعه، ومنهم من أعرض واستهزأ به، ومنهم من آذاه فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقد جعل الله لنبيه عليه السلام القرآن العظيم أعظم معجزاته، وكان آية حق قد أعجزت فصحاء العرب العرباء برهانا، أي ببرهانه وقوة بلاغته. فأقام في قومه بمكة فوق 10 سنين ينذرهم ويحادهم ويتلو عليهم القرآن، فيكذبونه ويجحدونه، فيطلب منهم إتيانهم بمثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة. قال لهم: ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا. فقال: فأتوا بسورة واحدة مثله في الفصاحة والبلاغة، فعجزوا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلم يطيقوا سورة واحدة، أي الإتيان بها ولو قصيرة، كسورة الكوثر وغيرها. وهم والله كلهم لعمري الفصحاء البلغاء اللسن، أي الآخذين من عوارضهم بألسنتهم المسلطة، فانقلبوا مع ذلك وهم حيارى فيما جاءهم به من الحق. لما عجزوا عن معارضته وتحيروا في أمرهم، شرعوا يختلفون عليه عليه السلام. فقائل منهم يقول: هذا الذي يقول سحر. فرد عليه المغيرة وهو من أعظمهم قدرا: قد رأينا السحرة فما هو بنفثهم. وقائل يقول: أنا في أذني وقر، أي صمم، فلا أسمع ما يقوله. وقائل يقول: وهو أبو جهل وحزبه، وكانوا قد طغوا وتمردوا كما أخبرنا الله في القرآن الكريم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي لا تسمعوه وعارضوه باللغو والباطل، وإذا خلا بعضهم ببعض اعترفوا وأذعنوا وأقروا بأن ما جاء به هو الحق، وصدقوا جميع ما تلاه من القرآن، وقالوا: إنه ليس هو الذي أعجزنا به، ونحن أفصح البلغاء من كلام البشر، وإنما هو كلام الله أنزله على رسوله. فممن اعترف بصدقه الوليد بن المغيرة حين اجتمع به نفر من قريش، وكان ذا سن عالية، فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لغدق، وإن فرعه لجنات. ثم النضر بن الحارث، وكان من رؤوس بني عبد الدار، وعتبة بن ربيعة، وكان من أشراف بني عبد شمس، اعترفوا بذلك أيضا، ولكن طمس الله على قلوبهم وطبع عليها فاستقروا على ضلالهم. وأما ابن شريق الثقفي واسمه الأخنس، فقد باء، أي رجع عن معارضته، وكذا أبو جهل، كلهم قد علموا أنه الحق من ربهم، لكنهم أصروا على طغيانهم فأبلسوا، أي سكتوا حزنا وحيرة. وكيف لا يعترفون ويذعنون ويعجزون عن الإتيان بمثل شيء منه وهو كلام الله المنزه عن نحلة مثله، أي عن الإتيان بشبهه أو بشبه سورة أو بعض سورة منه. وقد جعل الله القرآن الكريم في هذه الأمة رحمة يهدي من اقتدى به إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم والطريق السليم، إذ هو العروة الوثقى لمن تمسك به وعمل بما فيه، وهو لدينا أي عندنا في اعتقادنا أنه كلام الله القديم وهو حبله المتين، نعبده به أي بتلاوته والعمل بما فيه، وبه نستعين على قضاء مهمات الدارين، وهو الذي لا تنقضي عجائبه أي لا تنتهي ولا تنقطع على طول المدى إلى أن يأتي أمر الله، ولا يضل عن الهدى والطريق المستقيم أبدا مصاحبه الذي حفظه وعمل بما فيه ووقف عند حدوده. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقد كفى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، أي حفظه من أذى أعدائه المستهزئين به الساخرين به، ورؤوسهم ثمانية، وهم البعداء من رحمة الله، فباءوا أي رجعوا وانقلبوا بالردى أي بالهلاك بضروب من البلاء. فالأول الأسود بن المطلب ابن أسد، ودعا عليه رسول الله عليه السلام بالعمى فعمي. والثاني الأسود الآخر، وهو ابن عبد يغوث، استسقى، مر بالمصطفى عليه السلام وجبريل عنده، قال جبريل: قد كفيته، وأشار إلى بطنه بإصبعه، فاستسقى في الحال، وأردته أي أهلكته اليد، أي يد جبريل عليه السلام. والثالث الوليد بن المغيرة، أشار جبريل إلى ساقه وكان قد أصابته شظية نبل، فمنعه الكبر والتيه أن ينزعها حالا، فانتقض عليه الجرح وتألم ومات منها. والرابع العاص بن وائل السهمي، أشار على أخمصيه فخرج على راحلته فنزل في شعب، فعرض لرجله شوكة في أخمصه فصارت كعنق البعير حتى أزهق أي لحقه الموت وغشيه الهلاك. والخامس الحارث بن العيطلة السهمي، أومأ إليه جبريل فاجتيح أي أصابته جائحة حالا، فابتلي بقيح يمخطه من أنفه وبزق قيحا حتى مات. والسادس عقبة بن أبي معيط، قتل يوم بدر كافرا. والسابع أبو لهب، باء سريعا بالبلاء القوي أي رجع قتيلا بسرعة، رماه الله بالعدسة، وهو داء معروف، وذلك بعد وقعة بدر بسبع ليال، فمات وأقام ثلاثة أيام ولم يدفن. وأما ثامنهم وهو الحكم بن أبي العاص، فإنه أسلم يوم الفتح وقد كفي رسول الله شره حيث أسلم، وإلا أصيب بعاهة وانقلب. وتنتهي حلقة اليوم، تابعونا في الحلقة المقبلة بإذن الله مع تفاصيل مهمة عن محاربة قريش لرسول الله عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.